يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عندك تواضع للناس، عندك حسن خلق مع الناس، بسمتك ما بتسرقش وشك. النبي قال تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. بس عمال بتوزع صدقات وأنا ببتسم دلوقتي قدامك على الشاشة، كم مليون شايفنا دلوقتي، كل ده بناخد بها صدقات ببسمة في وجوه المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام في يوم من الأيام صاحب رجلا يعني سافر معه سفر كده كان سيء الخلق، فلما عاد من السفر بكى عبد الله بن المبارك فقالوا على ما تبكي؟ قال صحبته وهو سيء الخلق وتركته وهو سيء الخلق، فأنا مشفق عليه من سوء الخلق. الإمام الفضيل بن عياض يقول لا تخالص سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى الشر. وقال كلمة عجيبة جدا، قال لأن يصحبني فاجر فاجر حسن الخلق أفضل من أن يصحبني عابد سيء الخلق. فعلا ذهب حسن الخلق بكل خير وذهب سوء الخلق بكل شر، ربنا يعافينا وعافيكم. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم في أخطر مسائل حياتنا في الزواج، في الزواج لما انت عاوز تجوز بنتك، ربنا يا رب يجوز كل بنات المسلمين، لما عاوز تجوز بنتك النبي حط لك مقياس خطير جدا جدا كان اساسه كله مبني على الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي الاستاذ حسن اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. والفعل التعقيب والسرعه، لانك هتيجي عليك زمان هتلاقي اللي عندهم اخلاق قليلين جدا، عشان تقول واحد ما شاء الله ده عنده اخلاق، ده راجل ما شاء الله اخلاقه عاليه جدا بسم الله ما شاء الله. خد بالك فالنبي بيقول لك اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه، مع ان الخلق من الدين. فليه النبي ذكر الخلق لوحده والدين لوحده؟ لان العلماء بيقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص، ان الخلق ده امر خطير جدا جدا محتاجين نقيم به العباد. ولذلك تعالى نشوف بقى النبي كيف كان يدعو الكون كله الى حسن الخلق. انت حضرتك لما حد من عندك ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، لما حد جاله مرض ودرجه حرارته بترتفع بيقيس حرارته بايه؟ حاجه اسمها الترمومتر. حط الترمومتر في الفم وبعد شويه نطلع الترمومتر يقيس بيه درجه حراره هذا الجسم. حراره بقى او ترمومتر الايمان في قلبك، انا عايز اعمل ترمومتر خاص بالايمان. النبي عمله صلى الله عليه وسلم ترمومتر ايماني بيتحط في القلب يطلع يقول لك الراجل ده ايمانياته 50%، الراجل ده ايمانياته 99% وهكذا. ايه الترمومتر ده؟ اسمه ترمومتر الاخلاق. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. الله اكبر، يعني ترمومتر الايمان عايز اعرف الانسان ده ايمانياته عاليه ولا لا اعرفها منين؟ من اخلاقه مش من عبادته. يعني ممكن الانسان يكون كثير الصلاه، كثير الصدقه، كثير الصيام، بيقرا قران كثير، بيدعو الى الله، طالب علم ما شاء الله، ورغم ذلك اخلاقه وحشه. اعرف ان ايمانه ضعيف جدا جدا جدا. على قدر اخلاق العبد اعرف ان ايمانه عالي جدا. طيب تعال نشوف الحاجه الثانيه اللي تدعو الناس لحسن الاخلاق. ما احنا بنقول ادي المنتج اللي احنا مش عايزينه، والبديل بتاعه حسن الخلق عشان تبقى ماشي ورا النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كان عند ابي داود بسند صحيح ان المؤمن، خد بالك احاديث والله خطيره، ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق، خد بالك بقى، درجه الصائم القائم. عارف الرجل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر؟ المؤمن بحسن الخلق يدرك درجه الصائم القائم يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز تتقل ميزان حضرتك بالحسنات يوم القيامه، اكتر حاجه تتقل ميزانك يوم القيامه، والله ده مش كلامي، ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اكتر حاجه تتقل ميزانك حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق. اكتر حاجه هتتقل ميزانك يا عبد الله يوم القيامه حسن الخلق. خد بالك حديث ثاني عند الترمذي بسند حسن ان انت لو عايز الجنه نفسك في الجنه، طبعا كلنا طلاب جنه، ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنه يا رب العالمين. سئل النبي ما اكثر ما يدخل الناس الجنه؟ ايه اكتر حاجه يا رسول الله هتدخل الناس الجنه؟ قال حاجتين، تقوى الله وحسن الخلق. الله كلام جميل قوي، تقوى الله حسن الخلق اكتر حاجتين هيدخلوا الناس الجنه. قال وما اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج، الفم والفرج. طيب عايز تقرب من النبي، احنا لسه قايلين حديث من شويه ان من احبكم الي